قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف، وروي من وجوه متعددة عن معاذ رضي الله عنه كلها منقطعة، ومن أهل العلم من يقويها بمجموعها. واللفظ المذكور هنا هو رواية الترمذي، لكن عنده لقد سألتني، وفيه برأس الأمر كله، وفيه أيضا بلى يا نبي الله في الموضعين جميعا عوض بلى يا رسول الله. وقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا، الحديث فيه ذكر أركان الإسلام وتقدم بيانها عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، والركن الأول منها مذكور في قوله تعبد الله لا تشرك به شيئا، لأن مدلول شهادة أن لا إله إلا الله إفراده بالعبادة، وهي المذكورة في هذا الحديث، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم تابعة لها، لأن عبادة الله لا تمكن إلا بطاعة المبلغ عن المعبود وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون شهادة أحدنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة مندرجة لزوما في هذا الحديث في قوله تعبد الله لا تشرك به شيئا. وقوله ألا أدلك على أبواب الخير، المراد بها النوافل، لأنه ذكر في أول الحديث الفرائض ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير. ومن بدائع تبويبات أبي زكريا النووي في رياض الصالحين باب كثرة أبواب الخير. وقوله الصوم جنة، الجنة اسم لما يستجن ويتقى به كالدرع ونحوه، فالصوم مما يتقي به الإنسان شرور الدنيا والآخرة. وقوله وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أنها تطفئ الخطيئة كالصدقة، وجوف الليل وسطه. ويحتمل أن تكون الواو في قوله وصلاة الرجل استئنافية لا عاطفة، فيكون المعنى ومن أبواب الخير صلاة الرجل في جوف الليل، وتكون قراءة الآية بعدها للدلالة عليها، وهذا أظهر. وقوله رأس الأمن الإسلام، الأمر هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالإسلام هنا الشهادتان، لأنهما تتضمنان إسلام الوجه لله بالإخلاص ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وقوله وذروة سنامه الجهاد، أي أعلاه وأرفعه، فالذروة هي أعلى الشيء، وذالها مثلثة ضما وكسرا وفتحا، وآخرها أضعفها لغة، فيقال ذروة وذروة وذروة. وقوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله، الملاك بكسر الميم قوام الشيء، وهو عماده ونظامه، والأمر الذي يعتمد عليه منه. وفي هذه الجملة بيان أن أصل الخير هو حفظ اللسان، وأن أصل الشر هو إطلاق اللسان. وعند ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت شيئا أشد، ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان. وقوله ثكلتك أمك، أي فقدتك، وهذا دعاء لا تراد به حقيقته، بل هي كلمة تجري على ألسنة العرب لا يريدون حقيقتها. وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم، الحديث أي يطرح الناس، فالكب هو الطرح، والمعنى يطرح الناس على وجوههم أو على مناخرهم، وهي أنوفهم حصائد ألسنتهم، والحصائد جمع ايش؟ حصيدة. وهي ما الجواب؟ ارفع صوتك. نتيجة الزرع ولا صرم الزرع؟ ايش؟ ما الذي ذكر هذا؟ لا هو هذا، اتمنى هذا ان اكون انا ذكرته. لكن الحصيدة اسم لما قيل في الناس وقطع به عليهم، اسم لما قيل في الناس وقطع به عليهم، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فبعض الناس يفسر هذا الحديث يقول لحصائد ألسنتهم، يعني يقول ذنوب اللسان، وهذا ليس صحيحا. هنا مقصود ذنب خاص من ذنوب اللسان، وهو ايش؟ من يتكلم في الناس بغير حق ويحكم عليهم بغير علم، فهو متوعد بما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس المراد جنس الكلام، بل المراد نوع خاص منه، وهو ما كان مشتملا للقول في الناس والحكم عليهم دون علم، مما يرجع إلى الغيبة والنميمة. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن، وإسناده ضعيف، وسياقه فيه تقديم وتأخير عما ذكر هنا، وليس عنده رحمة لكم في النسخة المنشورة منه، وإنما وسكت عن أشياء من غير نسيان. وفي هذا الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت الأحكام فيه إلى أربعة أقسام مع ذكر الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها إيش؟ إيش في الحديث عندكم؟ عدم تضييعها، والواجب فيها عدم تضييعها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في هذا الحديث ما أذن الله به، مما يشمل الفرض والنفل والمباح، وهي المرادة عند ذكر التعدي، ومنه قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، أي تلك حدود المأذون فيه من فرض ونفل ومباح فلا تتجاوزوه، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإن الحدود هنا ما يشمل الفرض والنفل والمباح، والمأمور به فيها عدم إيش؟ عدم تعديها. والثالث، القسم الثالث المحرمات، والواجب فيها الكف عن قربانها والانتهاء عن مقارفتها، الكف عن قربانها والانتهاء عن مقارفتها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر بتحليل ولا تحريم، وهو ما لم يذكر بتحليل ولا تحريم، بل هو مما عفى الله عنه. والواجب فيه عدم البحث عنه، والواجب فيه عدم البحث عنه، أي ترك السؤال عن حكم الشريعة فيه حال تنزل الأحكام، ترك طلب حكم الشريعة فيه حال تنزل الأحكام. وقوله وسكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله. ونقل أبو العباس بن تيمية الحفيد الإجماع عليها، ومعناها إيش؟ إيش معناها؟ نعم. وما الدليل؟ ما الدليل؟ معناها عدم إظهار الحكم، عدم إظهار الحكم لا الانقطاع عن الكلام. والدال على ذلك سياق الأحاديث والآثار التي ورد فيها ذكر هذه الصفة. فالسكوت يطلق على معنيين، أحدهما عدم إظهار الحكم، والثاني إيش؟ الانقطاع عن الكلام. فالأول هو المثبت معنى لصفة السكوت دون الثاني، والدال على ذلك سياق الأحاديث والآثار. ونظير هذا صفة النسيان لله، فإن صفة النسيان من الصفات الثابتة لله، كما قال تعالى إيش؟ نسوا الله فنسيهم. لكن النسيان المثبت لله ليس بمعنى الذهول عن المعلوم، بل معناه الترك عن علم وعمد. فالنسيان يقع على هذين المعنيين، لكن الصالح منهما صفة لله هو الترك عن علم وعمد، وأما الثاني فلا يصلح. ونظيره السكوت، فإن الصالح في تفسير صفة السكوت ما دلت عليه الأحاديث والآثار لا باعتبار الوضع اللغوي. وقد قال قائل إن السكوت إنما يعرف بمعنى الانقطاع عن الكلام، ذكر هذا ابن فارس في مقاييس اللغة، فإنه ذكر أن السين والكاف والتاء أصل صحيح موضوع في لسان العرب للانقطاع عن الكلام ولم يذكر سواه. والجواب عنه أن هذا من غلطات ابن فارس في كتاب مقاييس اللغة، فإن أصل السكوت عند العرب ليس هو الانقطاع عن الكلام، بل أصل السكوت عند العرب هو عدم إظهار الشيء وانقطاعه، وكل انقطاع بحسب حاله. ومنه سمت العرب العاشرة من الخيل السابقة في الحلبة إيش؟ سكيتا. السكيت هو إيش؟ العاشر. العرب تعد عشرة في حلبة الخيل إذا استبقت، وهذا أصل العشرة الأوائل، والناس لا يعرفون، لكن باعتبار الوضع اللغوي العرب إذا سابقت في شيء لم تعد بعد العاشر، فينتهي عدهم إلى العاشر، والعاشر عندهم في الخيل يسمى السكيت. ولماذا سمي سكيتا؟ لقطع العد، لقطع العد، لأنه يقطع العد بعده. وذهب ابن فارس إلى أنه سمي كذلك لأن الآتي عاشرا ينقطع عن المفاخرة، لأنه جاء في آخر المعدودين في السباق، وفيه نظر، بل الصواب أنه سمي سكيتا لانقطاع عده، فلا لانقطاع العد عنده، فلا يذكر بعده شيء. فهذا يدل على أن أصل السين والكاف والتاء موضوع في لسان العربي للانقطاع وعدم إظهار الشيء. ومنه سمي ترك التكلم سكوتا، ومنه سمي الآتي عاشرا في سباق الخيل سكيتا. نعم، أحسن الله عليكم. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند لا يعتمد عليه، وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. وروي هذا الحديث من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسينه بعيد جدا. والزهد في الدنيا شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية الحفيد في حقيقة الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء: أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لم يتبينها، ورابعها فضول المباحات. فالزهد واقع فيها ليس غير، وما كان زائدا عنها فلا مدخل للزهد فيه، فليس من الزهد ترك تناول المباح، وإنما متعلق المباح من متعلق الزهد من المباح في ترك الفضول دون أصل المباح. فرق بين المباح وفضول المباح. المباح هو الذي يؤخذ للحاجة، والفضول ما زاد عن الحاجة، ما زاد عن الحاجة. وما حكم فضول المباح؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من يقول بالكراهة ومنهم من يقول بالتحريم، والقول بالكراهة أقوى. ولهذا الذي يعد أن المباح أصله الحل يقول المباح الحل يعني في أصله، أما ما زاد عن الأصل فإنه مكروه وربما بلغ الحرمة. مثل إيش؟ مثل النوم. النوم مباح أم غير مباح؟ مباح، لكن المأذون فيه تناول ما يقويك على القيام بما وجب عليك. فالفضول الزائد عن هذا وإن لم يقطعك عن واجب أقل أحوال الكراهة. فلو قدر أن إنسانا يصلي الفجر ثم ينام إلى الظهر، ثم يقوم الظهر فيصلي فينام إلى العصر، ثم يقوم فيصلي العصر ثم ينام إلى المغرب، فإن هذا وقع في فضول المباح، وحينئذ يكون مأمورا بالزهد فيه. أما أن يظن الإنسان أن من الزهد أن تترك المباح هذا غلط. ولذلك مما يعيب به بعض الناس من فتح الله عليه من أبواب الرزق من العلماء تناوله المباح، وهذا جهل، لأنه لا يعاب على تناول المباح، وإنما يعاب على اشتغاله بفضول المباح. فإذا اشتغل بفضول المباح عيب عليه ذلك، سواء كان عالما أو غير عالم، فقيرا أو غنيا. نعم. أحسن الله إليك. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه مسندا في سننه من حديث أبي سعيد الخدري خلافا لعزو المصنف، وإنما أخرجه هكذا الدارقطني في السنن، ولا يثبت موصولا، والمحفوظ فيه من هذا الوجه أنه مرسل. نعم أخرج ابن ماجه الحديث لكن ليس من مسند أبي سعيد، وإنما من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وروي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة من طرق يقوي بعضها بعضا، فيعد في الأحاديث الحسان. وفي الحديث المذكور نفي أمرين: الأول الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، والثاني الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته. فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال. لماذا؟ لا بس إذا أجبت ارفع يدك عشان بعض الإخوان رافعين يدهم. سم أحسن. أحسن، لأن القول النبوي يشمل النوعين جميعا بخلاف قول الفقهاء، لأن قول الفقهاء الضرر يزال يتعلق بضرر وقع يطلب رفعه بإزالته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يشمل أيضا ضررا متوقعا يطلب دفعه قبل وقوعه. وقد ذكر الشاطبي وابن القيم رحمهم الله أن خطاب الشرع في مواقع الدلالات أكمل من خطاب الخلق، وصدق، وهذا له نظائر كثيرة. واستحب ابن القيم للمفتي في أخر إعلام الموقعين إذا سئل عن فتوى فصادف السؤال جوابا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن إجابته بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من إجابته بلفظه. مثال هذا: لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال، أيهم أكمل؟ لا ضرر ولا إضرار. مثال آخر، العادة محكمة، وقال الله خذ العفو وأمر بالعرف، أيهم أكمل، العادة محكمة أم العرف محكم؟ العرف محكم، لأن الفقهاء لما قالوا العادة محكمة احتاجوا إلى وضع شروط، فوضع بعضهم 5 شروط ووضع بعضهم 7 شروط. والذي يقول العرف محكم تبعا لأنه اللفظ الموضوع في الشرع للدلالة على هذه القاعدة لم يحتج إلى هذه الشروط. والقواعد 5 الكبرى الكلية المعروفة عند الفقهاء منتقدة جميعا من جهة سياقتها لوقوعها على خلاف مدلولات الشرع في نظائرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار، أو الخطاب الشرعي أشار إليها بألفاظ سوى هذه الألفاظ، ذكرتها في منظومتي في القواعد الفقهية، فقلت فإنما الأعمال بالنيات لا ضرر ولا ضرار آتي، الدين يسر حكمن العرف وما يقم من طلب لا ينفى. فإن هذا البناء هو الموافق للشرع، وبيانه في محل آخر. ومن قدماء النظار المتكلمين في أصول الفقه وقواعده من أشار إلى هذا المعنى، ومنهم السبكي في كتابه القواعد، فإنه انتقد قول الفقهاء الأمور بمقاصدها، وذكر أن التعبير بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يكفي ويشفي. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، وإنما يثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لدعا ناس دماء رجال وأموالهم، فإنه في الصحيحين بهذا اللفظ. والدعوى اسم لما يضيفه المرء لنفسه مستحقا على غيره، اسم لما يضيفه المرء إلى نفسه مستحقا على غيره، كقول أحدهم لي على فلان 1000 ريال. والبينة اسم لما يبين به الحق ويظهر، اسم لما يبين به الحق ويظهر، كالشاهد وغيره. والمدعي هو من إذا سكت ترك، لأنه صاحب المطالبة بالادعاء. المدعي هو من إذا سكت ترك، لأنه صاحب المطالبة بالادعاء. والمدعى عليه هو من إذا سكت إيش؟ لم يترك. هو من إذا سكت لم يترك، لأنه المطالب بمضمن الدعوى، لأنه المطالب بمضمن الدعوى. وقوله واليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين، وهي القسم. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه، وليس هذا مضطردا في حكم الشريعة، فيكون الحديث من العام المخصوص. فإن الدعوة ينظر إلى ما يحفها من القرائن والأحوال، فربما جعلت اليمين على المدعي وربما جعلت على المدعى عليه بحسب القرائن المبينة في كتاب الدعاوى والبينات عند الفقهاء في تآليفهم. نعم. صلى الله عليكم. حديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث متضمن الأمر بتغيير المنكر، والمنكر في الشرع اسم جامع لكل ما أنكره الشرع، اسم جامع لكل ما أنكره الشرع، بالنهي عنه على وجه التحريم، بالنهي عنه على وجه التحريم. وتغيير المنكر له 3 مراتب: الأولى تغيير المنكر باليد، والثانية تغيير المنكر باللسان، والثالثة تغيير المنكر بالقلب، والمرتبتان الأوليان مقرونتان بالاستطاعة، فمن كان له استطاعة على الإنكار باليد أو اللسان فعله وكان هو الواجب في حقه، أما من لم تكن له استطاعة عليهما فإنه يجب عليه الإنكار بالقلب، والإنكار القلبي لا يسقط بحال لاستواء الناس جميعا في القدرة عليه. وحقيقة الإنكار بالقلب هو كراهته المنكر وبغضه إياه، هو كراهته المنكر وبغضه إياه، ولا يلزم أن يقارنه تقطيب الجبين ولا غير ذلك من تغير أحوال المرء، بل متى وجد في قلبه بغض المنكر وكراهته كفى ذلك في إنكاره المنكر بقلبه، ولا يلزم ظهور آثارها على وجهه. ووجوب تغيير المنكر مشروط في هذا الحديث بشرط، وهو الرؤية البصرية بالعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا، دون الرؤية العلمية القلبية، لأن الفعل المذكور في الحديث وقع وراءه مفعول واحد، وهذا هو عمل رأى البصرية، وأما رأى العلمية فإنها تتطلب مفعولين، فلما كان الحديث رأى منكرا ولم يذكر إلا مفعولا واحدا علم أن الرؤية المرادة هي الرؤية التي بالعين بالبصر، وأما ما عدا ذلك فإنه لا ينزل منزلته إلا السماع المحقق المقارن للتثبت والروية، فالسماع المحقق المقترن بالتثبت والروية ينزل منزلته، وهذا أمر يحتاج إليه في حسن الأخذ في هذه الأعصار المتأخرة، فإن كثيرا من الناس ربما روج وقوع منكر لا حقيقة له بناء على الظنون والتوهمات، وتبعا لما صار إليه الناس من التساهل في إطلاق لسانهم بإشاعة المنكرات، ولم تكن هذه جادة السلف، فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا ينهون عن إشاعة المنكرات وبثها، فقال بعضهم: من أشاع منكرا فقد أعان على هدم الإسلام، لأن المنكرات إنما يطلب هدمها ووأدها لا بثها في نفوس المسلمين، لما يكون له من الأثر في إضعاف الإيمان وإذهاب هيبة الحق في النفوس وتقوية أهل الباطل. فمن رأى منكرا فإن الواجب عليه هو إنكاره، ولا يجوز له أن يبثه بين المسلمين، فما يفعله بعض الناس من إشاعة المنكرات بذكر مواضعها في رسائل الإنترنت أو الجوال أو غيرها خلاف حكم الشريعة، فإن علمك بالمنكر يجب عليك أن تنكره أو تبلغه إلى من ينكره، وأما بثه بين المسلمين والترويج له وإظهاره وتكثير القول به فهذا محرم لا يجوز. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح دون قوله ولا يكذبه، فإنها غير واردة في روايته، جزم بذلك جماعة من الحفاظ، وليس هذا من اختلاف النسخ بل من غلط بعض من يذكر الحديث فيدخل فيه هذه الجملة، ووقع هذا عند المتأخرين في أحاديث كثيرة يزيدون جملا لا توجد في المسندات، كزيادتهم في حديث شداد بن أوس المشهور: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت حتى ذكر آخره وأتبع إيش تكمة الحديث؟ تمنى على الله الأماني، فإن لفظة الأماني لا توجد مسندة، وإنما زادها بعض المتأخرين من القرن السادس إلى يومنا هذا، ولا توجد في حديث شداد في كتب الإسلام المعروفة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا نهي عن التحاسد، وحقيقة الحسد كراهية العبد جريان النعمة على غيره، كراهية العبد جريان النعمة على غيره، سواء اقترن بذلك محبة زوالها أم لم يقترن. وقوله ولا تناجشوا نهي عن النجش، وأصله في لسان العرب إثارة الشيء بالمكر والاحتيال والخداع، فالنجش المنهي عنه هنا يرجع إلى النهي عن إحراز المطالب بالحيلة والخداع، ومنه البيع المعروف عند الفقهاء ممن يزيد في السلعة لا يريد شراءها، وحمل الحديث على البيع فقط قصور في فهم الوضع اللغوي، فإن الوضع اللغوي للنجش يعم إحراز جميع المطالب بحيلة ومكن وخديعة، فيكون الحديث ناهيا عن ذلك كله. وقوله لا تباغض نهي عن التباغض إذا عدم المسوغ الشرعي، أما إذا كان الحامل على ذلك اتباع الشريعة فإنه يكون مأمورا به. وقوله ولا تدابر نهي عن التدابر، وهو التقاطع والتهاجر. والهجر نوعان، أحدهما هجر المسلم أخاه لأجل أمر دنيوي ولا يحل فوق ثلاث، والآخر هجره لأجل أمر ديني فتجوز الزيادة على الثلاث لحديث الثلاثة الذين خلفوا، وتقدير المدة معلق بالمفسدة والمصلحة. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين، أحدهما أنه إنشاء يراد به الخبر، أي متى تركتم التحاسد والتباغض والتناجش والتدابر ولم يبع بعضكم على بيع بعض كنتم عباد الله إخوانا. والآخر أن المراد به حقيقة الأمر، أي كونوا عباد الله إخوانا، فيكون الحديث متضمنا الأمر بتحصيل كل سبب يحقق الأخوة الدينية، وكلا المعنيين صحيح. وقوله التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، أي أن أصل تقوى الله عز وجل في القلوب، ومن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره للإعلام بأن مستقرها في القلب مع ظهور آثارها على الإنسان في لسانه وبقية جوارحه، فهي بمنزلة البذرة المخفية في الأرض إذا ارتفعت فخرجت أوراق الشجرة وثمارها. ومن يقول التقوى هاهنا ويشير إلى قلبه ولا تبدو آثار التقوى عليه فإنه كاذب في دعواه، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أعمال مقرونة بذكر ما يترتب عليها من الجزاء، فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المسلمين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عز وجل عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا في الآخرة غير معجل بخلاف الأعمال الأخرى لنكتة داعية، فإن الأعمال كلها ذكرت معها جزاء يكون في الدنيا إلا هذا إلا العمل الأول. لماذا؟ الجملة الثانية إيش؟ ومن يسر على معسر يسر الله عليه، متى؟ في الدنيا والآخرة. طيب لماذا جعل تنفيس الكرب في الجملة الأولى مؤجل إلى الآخرة؟ لماذا ما جعل في الدنيا والآخرة؟ أحسن، لأن أعظم الكرب المستحقة للتنفيس هي كرب الآخرة، فلا تعد عندها كرب الدنيا شيئا، فلجلالة الجزاء بها أخر إلى يوم القيامة. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله عز وجل على عمله في الدنيا والآخرة. والثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن ييسر الله عز وجل على عمله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان، أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا متى زلت قدمه بمقارفة الخطيئة ستر عليه وحرم بث خبره. والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي متهتكا فيها، فهذا يجب رفع أمره إلى السلطان لقطع دابره ووأد منكره في عقر داره، وصرما لشجرة الخبث من أن تتطاول أغصانها وتكثر أوراقها. والرابع سلوك طريق يلتمس فيه العبد علما، وجزاؤه أن يسهل الله له طريقا في الجنة، أن يسهل الله له به طريقا إلى الجنة، أن يسهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا يشمل تسهيل ذلك في الدنيا وفي الآخرة. فتسهيل في الدنيا كيف يكون؟ بهدايته إلى أعمال الخير فيها، وفي الآخرة بهدايته إلى الصراط المستقيم. فالذي يسلك طريقا يلتمس فيه علما يسهل الله له به طريقا إلى الجنة في الدنيا والآخرة، فأما في الدنيا فبالهداية إلى أعمال الخير، وأما في الآخرة فبالهداية إلى الصراط المستقيم. والخامس الجلوس في المساجد للاجتماع على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله عز وجل المستمعين في من عنده. وقوله صلى الله عليه وسلم في أثناء ذكر هذه الأعمال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بيان الأصل الجامع للعمل والجزاء. فالأصل الجامع للعمل معونة المسلم، والأصل الجامع للجزاء معونة الله عز وجل عبده. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، وأن من وقف به عمله عن بلوغ مقامات العلا في الآخرة لم يرفعه عظم نسبه ولا جلالة جاهه إليها. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. قوله صلى الله عليه وسلم عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها، وقال في السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. قوله تعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات، المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية، وهي تشمل أمرين: الأول كتابة عمل الخلق لها، والثاني كتابة ثوابها وتعيينه، وكلاهما حق، إلا أن السياق يدل على الثاني لقوله في الحديث ثم بين ذلك فذكر الثواب عليهما وعينه. والحسنة في الشرع اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، اسم لما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، وهي كل ما أمر الشرع به. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيئ، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيئ، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة، وتختص السيئة بماذا؟ بالمحرم، وتختص السيئة بالمحرم. ولذلك المكروه هل هو سيئة؟ إيش؟ سيئة أم لا؟ طيب المكروه هل هو حسنة؟ ما الجواب؟ ليس بحسنة ولا سيئة، فماذا يكون؟ إذا تركه امتثالا كان حسنا، هذا باعتبار قصده، لكن باعتبار أصله هل هو حسنة أم سيئة؟ منزل من منزلات الحسنة. ما الجواب؟ خلاف الأولى هذا ليس في القرآن ولا في السنة، هذا كلام الفقهاء، لا تحكم على بعض الشرع. أحسن، ليس حسنة ولا سيئة. لماذا قلنا الحسنة اسم لكل ما وعد عليه ثواب الحسن، والسيئة اسم لكل ما إيش؟ إيش مكتوب عندكم؟ اسم لكل ما توعد، مو بوعد، لكل ما توعد عليه بثواب السيئ. والمكروه لم يوعد عليه بثواب الحسن ولا توعد عليه بثواب سيئ، فليس حسنة ولا سيئة. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربعة أحوال أخبر عنها الله عز وجل فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة. والهم المذكور هنا هو هم الخطرات لا هم الإصرار الذي هو العزم الجازم. فمتى وقع فعل الحسنة في القلب ولو كان خطرة من الخطرات فإن الإنسان يثاب عليها بحسنة كاملة. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب قدر حسن الإسلام وكمال الإخلاص، بحسب حسن الإسلام وكمال الإخلاص. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، والجزاء فيكتبها الله سيئة واحدة من غير مضاعفة. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، وترك العمل بالسيئة واقع لأحد أمرين، ترك العمل بالسيئة واقع لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب، أولهما أن يكون الترك لسبب، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب بل لفتور عزيمته، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب بل لفتور عزيمته. فأما ما كان تركه لغير سبب فهو على ثلاثة أقسام، فأما ما كان تركه لغير سبب فهو على ثلاثة أقسام. ما كان تركه لسبب، الأول ما كان تركه لسبب فهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة، فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم. ها؟ يعاقب ولا تكتب سيئة؟ يعاقب، ما نقول تكتب سيئة، يعاقب، لأنها يختلف قدرها، لأن إذا قلت سيئة كأنها صارت جزاء على هذه السيئة وهي تركه لأجل الرياء أو مخافة المخلوقين، لكن إذا قلت يعاقب وكلك الجزاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الوارد إجمال الجزاء دون تفصيله. فنحن نتبع الخطاب الشرعي. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل فتكتب سيئة، فهذا يعاقب كمن عمل فتكتب سيئة. وأما ما كان الترك لغير سبب بل لفتور عزيمته فهو على قسمين، ما كان الترك لغير سبب بل لفتور عزيمته فهو على قسمين. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلم يسكن إليها قلبه ولا انعقد عليها بل نفر منها، فهذا معفو عنه بل تكتب له حسنة جزاء عدم سكون قلبه إليها ونفرته منها، وهو المقصود في الحديث. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل. فهذا على نوعين، أحدهما ما كان من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية والتكبر والعجب، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ العبد به، وربما صار منافقا أو كافرا بسبب ذلك. والآخر ما كان من أعمال الجوارح فيصر قلبه عليه هاما به هم عزم، ما كان من أعمال الجوارح فيهم قلبه به عازما عليه متمكنا منه لكن لا يظهر أثره في الخارج، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم المصنف وأبو العباس بن تيمية الحفيد رحمهم الله. وهذه التقاسيم حصيلة بحث سنين، فإن هذه المسألة من غوامض المسائل، والذي يقرأ حديثا واحدا لا يفهمه يظن أنه يخالف هذا التقرير، مثل حديث إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. الحديث قال إيش؟ ما حدثت به أنفسها، ما قال ما همت به هم عزيمة. تحديث النفس هو الخاطر الذي يمر ولا يستقر. وهذه المسألة من قرأ كلام أهل العلم فيها ولا سيما أبو العباس بن تيمية الحفيد وابن رجب رحمهما الله علم قدر هذه المسألة من الغموض والإشكال. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ، ووقع في بعض روايات البخاري: وإن سألني لأعطينه، وكذا وقع فيه: ولئن استعاذ بي، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جزاء معاداة أولياء الله عن ربه عز وجل في الحديث القدسي المذكور. والولي شرعا إيش؟ يا أخي أحسن. الولي شرعا كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي. والمعنى المذكور هو خلاف ما اصطلح عليه علماء الاعتقاد، فإن الولي عند المتكلمين في الاعتقاد يراد به كل مؤمن تقي إيش؟ غير نبي، فأخرجوا النبي للتفريق بين الأنبياء والأولياء. وأما خطاب الشرع فهو على المعنى المذكور آنفا، وهو كل مؤمن تقي، وعليه الحديث المذكور. ومعاداة الولي تؤذن بحرب صاحبها من الله إن كانت لأجل ما هو عليه من الدين، أو كانت لأجل الدنيا واقترن بها بغضه وكراهته والتعدي عليه، فحين إذن تكون معاداة الولي مؤذنة بحرب من الله في حالين: الأولى أن يكون الحامل على معاداته الأمر الديني، والثانية أن يكون الحامل على معاداته الأمر الدنيوي المقترن بكراهته والتعدي عليه بالجور والظلم. واضح؟ طيب، فإن كرهه لأجل حظ متنازع عليه من الدنيا يرى أنه له، هل يدخل في الحديث أم لا يدخل؟ لا يدخل. إذا كان لأجل، تجد أناس صالحين يعدون من أهل الفضل والخير، ولكن لهم أملاك فيها نزاع، فمقابلهم المدعي عليهم الذي يعاديهم لأجل أمر دنيوي دون تعد ولا جور، لا يكون مندرجا في هذا الحديث. وقوله تعالى في آخره: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، معناه أن يوفقه الله إلى ما يسمع، فيكون موافقا لما يحبه الله ويرضى، فلا يقع شيء من أعماله سمعا وبصرا وأخذا ومشيا إلا وفق أمر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ: إن الله وضع عن أمتي، وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين. وفي هذا الحديث بيان فضل الله عز وجل على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور: أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، إرغام العبد على ما لا يريد. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره، بل ذلك مما رفعه الله عن هذه الأمة رحمة بها. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا، وذلك بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين. الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، ولا يشتغل في تكميل حاله في تلك البلد إلا بقدر حاجته. والثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي إذا مر ببلد في حال سفره خرج منها، لأنها ليست محط رحله ولا منتهى قراره. فمن رام أن يصلح نفسه فلينزل نفسه إحدى المنزلتين من الدنيا. والمنزلة الثانية أكمل من الأولى، لأن عابر السبيل لا تقر قدمه، وأما الغريب فإنها تقر مع انتقال، فعنده مزيد في البقاء دل على شدة تعلق بما هو فيه، بخلاف الغريب، بخلاف عابر السبيل. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الحادي والأربعون. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة، وهو لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ولم يظفر به بعد، وإنما يوجد له مختصر مجرد من الأسانيد. وقد أخرج الحديث المذكور من هو أشهر منك ابن أبي عاصم في كتاب السنة، البغوي في شرح السنة، وإسناده ضعيف. وتصحيح هذا الحديث بعيد جدا لوجوه بسطها أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم عند شرحه هذا الحديث، لكن أصول الشرع تصدق معناه وتشهد بصحته دراية لا رواية. والهوى يطلق في لسان العرب على معنيين، أحدهما الميل المجرد، الميل المجرد، والثاني الميل إلى خلاف الحق، الميل إلى خلاف الحق. والحديث المذكور مما يرجع إلى أي المعنيين؟ الأول أو الأول أو الثاني؟ المعنى الأول مجرد الميل، والثاني خلاف الحق. فإذا الحديث ماذا يكون، على الأول أو الثاني؟ على الأول، على الأول الميل. ولذلك من هذا الحديث من يفهم أن الميل في أن الهوى في اللغة هو الميل عن الحق، يكون هذا الحديث مستنكرا عنده، الذي يقول إن الميل هو الميل عن أن الهوى هو الميل عن الحق، يكون هذا الحديث مستنكرا. لكن من وعى السنة النبوية لم يستنكره، لأنه وقع على هذا المعنى في صحيح البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. يعني في إيش؟ في ميلك خلاف الحق أو مجرد الميل؟ مجرد الميل في موافقتك إلى ما تميل إليه. وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين قسمان، الأول ما لا يصح إسلام العبد إلا به، ما لا يصح إسلام العبد إلا به، وهذا إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لأصله، وهذا إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لأصله. والثاني ما يصح به إسلام العبد، ما يصح إسلام العبد دونه، ما يصح إسلام العبد دونه، وهذا إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لكماله. فيعلم بهذا أن نفي الإيمان في الحديث ربما أريد به هذا المعنى أو أريد به هذا المعنى، فقوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، يعني ميله تبعا لما جئت به، إن تعلق بأصل الدين فيكون نفي الإيمان نفيا لأصله، إذا أصل الدين الذي لا يكون العبد مسلما إلا به، وإذا كان ما جئت به متعلقا بما سوى أصل الدين يكون النفي الإيمان نفيا لكماله. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وفي إسناده كلام، إلا أن الحديث بمجموع طرقه وما له من المتابعات والشواهد هو من جملة الأحاديث الحسان، ولفظه في النسخ التي في أيدينا على ما كان فيك عوضا على ما كان منك الذي ذكره المصنف، وهو مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب تحصل بها المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، وثانيها الاستغفار، وثالثها توحيد الله، وإنما أخر أثره وإنما أخر ذكره مع عظم قدره لجلالة أثره، فإن أثر التوحيد في محو الذنوب لا يقاربه شيء، لقوله في هذا الحديث الإلهي لأتيتك بقرابها مغفرة، والقراب اسم لملء الشيء، فيكون المعنى لو أتيتني بملء الأرض ذنوبا ولقيتني موحدا غفرت لك، والعنان بفتح العين هو السحاب. نعم. أحضر شيئا يسيرا. نعم. خاتمة الكتاب. فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام، وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها ويستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله. ليس موجودا في نسخكم، ليس موجودا في أكثر النسخ، ولهذا النسخ التي كانت في البرنامج مهمات العلم الأول فيها مثل هذه الأشياء، فبعض الإخوان يقولون لماذا تصور؟ نقول لأن هذه النسخ نسخ صححت، وصححت لله ما صححت تجارة، ولذلك يوجد فيها كثير مما يخالف النسخ المطبوعة، فإن نسخة الواسطية مثلا بحمد الله قوبلت على نسخة مقروءة على شيخ الإسلام بن تيمية، وهذه النسخة لا يعرف بها أحد من الخلق قط من قبل حتى يسر الله الوقوف عليها، ونخبة الفكر قوبلت على نسختين مقروءتين على ابن حجر في ضمن نزهة النظر، وهلما جرى، وإن شاء الله تعالى سنسعى إن شاء الله تعالى أن تحصلوا على جميع هذه النسخ مجلدة في برنامج مهمات العلم في مجلدين، والعناية بانتخاب النسخ المهمة الصحيحة مهم، أول العلم صحة النسخة التي تقرأها قبل كل شيء، ما تقرأ من نسخة صحيحة، مثل ما جاء في الواسطية في بعض النسخ لما ذكر كرامات الأولياء قال وهي في جميع فرق الأمة، معناها أن الكرامة تقع مع عدم الاستقامة، وأعظم الاستقامة استقامة العقدية، ووقع شرح بعض الشراح على هذا، بينما في النسخ الصحيحة على قرون الأمة، يعني في طبقات الأمة جيلا بعد التسجيل، فلا بد أن يعتني الطالب خاصة في المختصرات بأن تكون النسخة التي بيده صحيحة. فالإخوان النسخ ناقصة يستكملونها، لأن هذا ناقص. والذي يقرأ الأربعين على شيخ بدون الباب الأخير لا يجوز له أن يقول قرأت جميع الأربعين، هو قرأها سوى آخره، فلا بد أن يقيده بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل، وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة نضر الله امرأة، روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر، ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو أول من سمي أمير المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية. قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله، معناه مقبولة. الحديث الثاني: لا يرى عليه أثر السفر، هو بضم الياء من يرى. قال المصنف رحمه الله في شرح مسلم: وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي بالنون نرى. نعم. بسم الله عليه. قوله: تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلائق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها. هذا الذي ذكره المصنف هو بعض معنى الإيمان بالقدر، والمختار أن ذلك يرجع إلى حقيقته المقررة في الشرع. والقدر شرعا هو علم الله بالكائنات وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها. ترى هذا لو ترجعون كتب العقائد ما تجدونه، لأن كثيرا من الناس يقول الإيمان بالقدر واضح، لذلك ما تجد تعريف الإيمان بالقدر. ولذلك لابد تكتبوا مثل هذه الأشياء، ولا ينبغي كل مرة ننبهكم أكتب، لأنني أتقرب إلى الله بأن أعلم الخير، وأجتهد ألا آتي بشيء يعرفه كل أحد، فإن الإنسان يحمل هم التعليم حملا عظيما، لأن الجلوس على الكراسي ليس أن ترتفع فوق الناس، الجلوس على الكراسي كي تقرب الناس إلى الله، تدلهم على العلم الصحيح. ولذلك نقول: الإيمان بالقدر شرعا هو علم الله بالكائنات وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها. هذا الحد يصير جامع لمراتب الأربع، الإيمان الأربع. ما معنى الكائنات؟ هي الحوادث والوقائع. هذا في لغة العرب كان يكون كائنا، يعني شيء كان، وليس المقصود به الحيوانات فقط، الكائنات الحية، لا، المقصود الوقائع والحوادث. نعم. أحسن الله إليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن أماراتها، هو بفتح الهمزة أي علاماتها، ويقال أمار بلا هاء اللغتان، لكن الرواية بالهاء. القائل هنا هو جبريل عليه الصلاة والسلام، ويصح أن يصلى ويسلم عليه، فلا يتعقب المصنف في قوله صلى الله عليه وسلم، لكن لو بينه لكان أولى، لئلا تشتبه هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكره هاهنا من أن أمار بلا هاء لغتان لكن الرواية بالهاء تنبيه إلى أن ما عرف وجهه من الرواية تمسك به وإن كان في اللغة غيره، وما لم يعرف وجهه في الرواية حمل على ما تحتمله اللغة. واضح هذا؟ يعني مثلا أمارات جمع أمارة وأمار، لكن الرواية ما جاءت بأمار، فهذا عرف وجهه. مثل غذي بالحرام بالتخفيف، لكن ذكر الجرداني الدمياطي من علماء القرن الماضي في صحيح 40 أنها وردت في بعض الكتب أنها بالتشديد غذية، فهنا عرف وجهه في الطرق المروية. لكن مثلا بملاك في اللغة، ألا أخبرك بملاك ذلك، في اللغة بكسر الميم وفتحها ملاك وملاك، فحينئذ الحديث يكون على إيش؟ على إيش؟ ما عرف من وجه الرواية، فيحمل على الوجهين اللغويين، لكن دائما الحديث النبوي يحمل على أكمل اللغات، اللغة الصحيحة، اللغة الفصيحة، اللغة المشهورة هي التي يحمل عليها الحديث النبوي. لكن معرفة ما تعدد ضبطه مهم في آثار الحكم الشرعي. فمثلا في الصحيح في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وفيها وجه لغوي آخر: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فيكون من أسماء الله السبوح، ويضبط أيضا السبوح والقدوس والقدوس، فيصح ضبطه بهذا وهذا. ولذلك لا يتكلم في العلم من لم يعرف لغة العرب. قال ابن حزم: كيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان؟ وكثير من الأخطاء التي وقعت في فهم الشريعة أتت من العجمة، ذكر هذا الحسن البصري وبسطه الشاطبي في الاعتصام وغيره. نعم، بسم الله عليكم. قوله طيب يعطيكم فائدة الآن. قال هو قوله صلى الله عليه وسلم وذكر كلام عن جبريل. الأصل أن العلماء إذا ذكروا جبريل أو آدم أو نوح أو إبراهيم قالوا عليهم الصلاة والسلام، ولا يقولون صلى الله عليه وسلم، صح؟ لماذا طيب هذا؟ هذه من ملح العلم لتنشطكم. لماذا نقول قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ما نقول قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم، مع أنهما بنفس نفس المعنى، هي صلاة وسلام. ما الجواب؟ يعني قربت أنت. لا لا لا، لأن قولك صلى الله عليه وسلم إنشاء بالدعاء، نعم، وقولك عليه الصلاة والسلام إخبار، والأمر بإنشاء الدعاء بالصلاة والسلام لم يقع إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. يعني ما جاء أمرنا بأن نصلي ونسلم على الأنبياء. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة. الحديث، فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مطلوبة شرعا فتقول صلى الله عليه وسلم، وأما غيره من الأنبياء فلم يأتي في الخطاب الشرعي الأمر بها فيكون خبرا عنهم فتقول عليه الصلاة والسلام، ولو وقع هذا في محل هذا كان سائغا. نعم، أحسن الله إليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: تلد الأمة ربتها، أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد. وقيل: يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها. وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله صلى الله عليه وسلم: العالة أي الفقراء، ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله صلى الله عليه وسلم: لبثت مليا، وبتشديد الياء أي زمنا كثيرا، وكان ذلك ثلاثا كذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. الحديث الخامس. عندك قوله صلى الله عليه وسلم: لبثت مليا، ولا قوله؟ قوله صلى الله عليه وسلم، لا قوله بدون صلى الله عليه وسلم، كلام عمر عندي مصحح: لبثت مليا. نعم، حديث الخامس.

نعم. الحديث 29: ذروة السنام بكسر الدال وضمها أي أعلى. وذكر بعض المتأخرين أيضا الفتح، والكسر أفصح الثلاثة. نعم. ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصودة، وتفتح أيضا فيقال ملاك وملاك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم يكبه بفتح الياء وضم الكاف. الحديث 30: الخشني بضم الخاء وفتح الشين معجمتين وبالنون منسوب إلى خشنة قبيلة معروفة. قوله جرحه، قوله رحمه الله منسوب إلى خشنة قبيلة معروفة، عمة أهل النسب يذكرونها باسم خشين. نعم. قوله جرثهم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما، وباسمه واسم أبيه اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تنتهك انتهاك الحرمة تناولها لما لا يحل. الحديث 32: ولا ضرار بكسر الضاد المعجمة. الحديث 34: فإن لم يستطع فبقلبه، معناه فلينكر بقلبه، وذلك ضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الحديث 35: ولا يخذله بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الدال المعجمة، ولا يكذبه وبفتح الباء وإسكان الكاف. قوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر، هو بإسكان السين المهملة أن يكفيه من الشر. الحديث 38: قوله تعالى فقد أذنته بالحرب، وبهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي. قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح. الحديث 40: قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا، ولا تتخذ نفسك ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق بها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها إلا بما يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث 42: قوله صلى الله عليه وسلم عنان السماء بفتح العين، قيل هو السحاب، وقيل ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك. قوله صلى الله عليه وسلم بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما، والضم أشهر معناه ما يقارب ملأها. فصل: اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمة 40 حديثا، معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين، وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه، وبه يحصل انتباع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم، والله أعلم بالصواب. قال مؤلفه: فرغت منه ليلة الخميس 29 من جماد الأولى 68 و600. قوله رحمه الله معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها، أي لا يشترط لصدق كونه حافظا لها على المسلمين أن يكون حافظا لها عن صدره، في صدره عن ظهر قلب، بل يكفي في ذلك لو كان حفظه لها حفظ سطر أي في كتاب، بحيث يحفظها حفظا متقنا ثم ينقلها للمسلمين بكتابه، فإن اجتمع معه حفظ الصدر فإن ذلك أكمل، لأن مدار الحفظ على هذين الأمرين، وأكملهما اجتماعهما، فإن افترقا فبحسب القرائن التي يحف بهما. وإلى هذين النوعين أشار حافظ الحكم بقوله في اللؤلؤ المكنون: والضبط ضبطان بصدر وقلم، فالأول الذي متى يسمعه لم ينساف حيث ما يشاء أداه، مستحضرا اللفظ الذي وعاه، والثاني من في كتابه قد جمع وصانه لديه منذ سمعه حتى يؤدي منه أي وقت، وسم ما يجمعه بالتابتي. وهذا آخر الشرح على هذا الكتاب على وجه مختصر يوضح معانيه، خلها عندك يوضح معانيه الكلية. وبالنسبة للأسئلة فاعلموا أن كل سؤال يأتي أنه يأخذ موضعه، وأنه لا يفوت شيء من الأسئلة، لكن بحسب سعة الوقت نجمعها في البطاقات فنجيب ما نستطيع منها بحسب حال الداعية، والذي يبقى نجيب عنه في مهمات العلم، والذي لا يأتي عليه الوقت ننقله إلى الدروس التي بعده. فجميع الأوراق التي تصلني هي محفوظة لدي، والمقدم منها ما كان على الأوراق المعدة للأسئلة، ثم في الرتبة الثانية الأوراق التي مكتوبة بخط اليد وقد تترك تهمل إذا كانت هذه الأوراق موجودة. إذا كانت هذه الأوراق موجودة أحب أن تكتبوها فيها، لأنه أدعى لحفظها.